لله. نعم. هنقولها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وانفعنا بالقرآن العظيم واجعله لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان على كتابك فاجمعنا في جنة ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. وقفنا في الأسبوع الماضي عن قول ربي سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ماذا تعني هذه الآيات؟ هل كثير من الناس اشتغلوا بالدنيا فلهتهم، اشتغلوا بالزنا الفانية فشغلتهم، اشتغلوا بالفاني فنسوا الباقي، اشتغلوا بالدار الدنيا فنسوا أن الآخرة خير وأبقى، نسوا الصلاة؟ إذا كان هذا الأمر سبحان الله، كيف الأمر بالآن؟ بعض الناس، كثير من الناس، لو سألتي صليت تقول والله امبارح ما صليت، والله فرطت في كذا وكذا وكذا. زي قال ربي ذكر تعالى، لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء المخلصون لله المتبعون لما يرضي الله والذين ساروا على هديهم. أنت لو صرت مع طاعة الله أنت صرت على هدي الأنبياء. أسأل رب أن يحشرك معهم. ولذلك هؤلاء المنيبون إلى الله ذكر رب من أتى بعد هؤلاء الأنبياء عملوا لي بدلوا دينهم، بدلوا ما أمر به ربي، خلف من بعد هؤلاء الصادقين مع الله من رجع إلى الخلف إلى الوراء فأضاعوا الصلاة، وهي أول شيء، أول عبادة بعد التوحيد التي هي ركن إسلامك، أركان الإسلام، بعد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله إقام الصلاة. من أقامها أقام الدين، من هدمها هدم الدين. ولذلك اللي ما بيصليش أين دينك؟ أين أنت من الإسلام؟ فين ما تثبتين أن أنت مسلم؟ لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: رجعوا القلب إلى الوراء فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلم يحافظوا عليها ولم يحافظوا على أقامتها بخشوعها وأركانها وكل ما فيها، تهاونوا بها بل ضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي أعمال الدين وميزان الإيمان والإخلاص لرب العالمين التي هي أكل الأعمال وهي أفضل القصار، كانوا بما سواها من دينهم أضيع. اللي يضيع الصلاة يبقى اللي بعدها بالغيرها أضيع، اللي ما بيصليش يبقى الولد لما تيجي تشوفي الابن سبحان الله، الولد لما تلاقيه تقي بيصلي أو البنت تقية بتصلي، طب شوفيه كده مع أمه ومع أبيه بار، والله تلاقيه مؤدب، والله تجديه مؤدب يا ابني. أو لو أمه شعر أن أمه غلبت عليه أو فعل، والله لا يقوى، والله لا يقوى. لكن انظري الولد مضيع للصلاة أو البنت مضيعة للصلاة، لو أمرتها أمها بشيء هي مضيعة لحق الله اللي هو أعظم، فكيف بحقك أنت؟ مش هتسمع كلامك، مش هتأني بحقك. لكن البنت محافظة على صلاتها، لو ندمت أمها حاضر يا أمي، حاضر يا ماما، أو طلبت منها شيء حاضر. ولذلك لأنه بار بربي، يوم ربي يتفضل عليه بالصلاح يكون برا بأمه وبرا بمن أمره ربي سبحانه وتعالى بذلك. ولذلك إذا ضيعوا الصلاة هي أكد الأعمال وأفضل الخصال، كانوا لما سواها من دين أضيع ولم أرفض يرفضوا. والسبب الداعي لذلك أنهم السبب إيه؟ اتبعوا الشهوات، اتبعوا الدنيا. تسمع قرآن لا لا بزهق، بتسمعي قرآن لا لا لا محبش، بتسمعي مش عارفة، طب عمرك سمعني درسا إيه تأخر الركعية دي؟ طب أنت ملتزمة بأمر ربي سبحانه وتعالى؟ لا أنا بعمل اللي في دماغي. يعني أنت ليك رب يعني تطيعي ولا أنت بتطيعي هواكي؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن السبب الداعي ذلك أنهم اتبعوا شهواتهم وأنفسهم وإرادتهم، فصارت همتهم منصرفة إلى هذا. ضياع، ضيعوا، ضيع، ضيع يا بنات، ضيعوا نفسهم. ما تعرفها تقول إيه تروحي كده، أنا دلوقتي مضيعة، أنا مضيعة. ضيعوا، والله ضيعوا نفسهم، لأنهم اتبعوا إيه سبحان الله، نفسهم والآخر عتيق. فنشأ من ذلك ضعف الحقوق وأقبلوا على الشهوات مهما لاحت لهم حصلوها. أي شهوة لو اي واحدة قالت لها في معصية في شيء تجري على المعصية. اتبعوا الشهوات، اتبعوها يا بناتي كالبهائم. انتوا عارفين ان بيتبع الشهوات من حيوانات مش البني ادمين، لان البني ادم له عقل يزن يميز الحق والباطل، يميز امر ربي يطيع يقبله، لكن اللي بيتبع الشهوات الحيوان يجري لا يجري يلاقي شهوة يجري وراها، يجري يلاقي حاجة فيها هلاك يأكلها، ممكن يلاقي أكل في الأرض مش عارفة يعني، ده الحيوانات اللي دفع ذلك. أما المؤمن، أما المقبل على ربي، أما العارف بربه لا يتبع شهوة، لكن ما يتبع إلا ما جاء، ينظر في كل شيء هل أمر ربي به يأتي، هل لم يأمر ربي به لا يأتي. هذا الخلق زي هؤلاء الذين أقبلوا على الشهوات مهما لاحت له حصلوها وعلى أي وجه أنفقوا فيها وفي تناولها. يقول ربي فيهم فسوف يلقون غيا، جزاهم عشان انتوا اتبعتوا اهواءكم وارادتكم واللي انتوا عايزينه تعملوه في الدنيا عملتوه، طيب لكم جزاء من الله. يقول ربي في كتابه فسوف يلقون غيا، عذاب مضاعف شديد، نسال الله العفو والعافيه، عذاب جهنم وبئس المصير، اسال ربي العفو والعافيه. الا استثناء، اما تكون عليه استثناء، من يستثنيهم ربي من هذه الايه؟ اللي فاء وعرف الحق وتاب وآمن، ولازم بعد توبته بإيمانه أن يلحق إيمان بالعمل الصالح وعمل صالحا الذي يشترط فيه الإخلاص لله والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيء، لا يضر لهم شيء في الدنيا أبدا، ما في عمل صالح يعملون يضر لهم عند ربي سبحانه وتعالى. استثنى تعالى إلا من تاب عن الشرك وتاب عن البدع وتاب عن المعاصي. اللهم طهرنا من الشرك ومن البدع ومن المعاصي، طهر قلوبنا من كل سوء، نقي سريرتنا من كل سوء يا رب العالمين. وآمن بالله وملائكته وكتبه، اللي هو الإيمان اللي هو أركان الإيمان، عمل صالحا هو العمل الذي شرعه ربي على ألسنة رسله إذا قصد به وجه الله أخلصوا العمل. فأولئك هؤلاء الذين جمعوا بين التوبة والإيمان والعمل الصالح يكون مأنهم إلى إيه؟ جنة مشتمل على نعيم مقيم وعيش سليم وجوار رب العالمين. اللهم لا تحرمنا يا رب العالمين. ولا يظلمون شيئا من أعمال، لا يبقى لهم عمل أبدا، بل يجدوا أعمالهم كاملة موفورة، موفورة الأجور. حتى سبحان الله يا أحبائي، إلا من تاب وآمن وعمل عملا في سورة إيه؟ الفرقان. تاب وآمن وعمل عملا، كلمة عملا دي المؤكدة في سورة الفرقان. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب الله متابا. إذا لو أنت فأولئك إيه سبحان الله يبدل الله سيئاتهم حسنة، يعني حتى اللي أنت كنت عاملاه قبل كده لأنك أقبلت على الله، ربنا يعطيك من الفيض والخير الذي لا يعلم إلا ربي سبحانه وتعالى بالتوبة وصدق التوبة. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا، هذه الجنة التي وعد ربي المتقون يدخلونها، ليس كسائر الجنات، لكن جنات قيل جنات عدن أي جنات إقامة، لا تبعن فيها، تكبريش ما تهرميش، التعب اللي انت بتشوفيه في الدنيا ده مش هتشوفيه هناك أبدا، لا فيها هرم ولا فيها مرض ولا فيها نصب ولا فيها مشقة ولا فيها أي شيء ينغص عليك نفسك تقول يا أنا متضايق قوي، ما فيش كل ده هناك، أنت سعيدة مستبشرة سبحان الله لما يطوف عليك وما تأكلين وما تجلسين وما تخاطبين، وفوق كل ذلك الذين أحسنوا الحسنى وزيد إنك تري وجه ربك الكريم سبحانه وتعالى. وعد الرحمن سبحانه وتعالى زي قيل فيها ليس فيها ضار ولا زوال ولا حول، وذلك بسعة الجنة وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وعدهم الرحمن أضافها إلى اسمه سبحانه وتعالى، لأن فيها من الرحمة والإحسان ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. شوفي رحمة الدنيا اللي في الدنيا دي كم جزء من الرحمة اللي ادخلها لك ربي يوم القيامة لو نزل إيه والدخر الباقي عند ربي. سماها تعالى رحمتي فقال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله فيها رحمة، سمى الجنة رحمة بكل ما فيها يا بنتي رحمة، وأيضا ففي إضافتها إلى رحمته ما يدل على استمرار سرورها ورحمة فيها وأنها باقية ما دامت في السماوات والأرض إلى ما شاء ربهم، التي هي العباد في هذه الآية المراد هنا عباد الإلهيات، إلهيتين اللي هم قاموا بحق العبودية لله اللي هم قاموا بحق العبودية. توحيد الربوبية توحيد الايه؟ الالوهية. توحيد الربوبية كلنا متفقين إلا وإن سأل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولن إيه؟ لكن توحيد الألوهية ما تعبديش نفسك. لو جيت وقلت لك مثلا قلت البنت مثلا عاصية قلت لك مين؟ قلت لك يا بنت مين اللي خلق السماوات والأرض؟ تقول ربنا. ده إذا كانت موحدة يعني. طب ليه بتعملي كده؟ ليه بتتبع هواك؟ هنا توحيد الألوهية. لو كنت بتعبدي ربي ما اتبعت في أمري في ظاهرك وبطنك إلا أمر ربي. ليه توحيد الإيه؟ الألوهية اللي هي توحيد اللي هي العبادة لله سبحانه وتعالى ولشريعة الله. ولذلك قال رب يعني وصفا لهم وعباد الرحمن بخلاف العباد بخلاف عباد المجنون فقط الذين لم يعبدوهم فهؤلاء كانوا عبيدا للربوبية. الكل عبيد للربوبية كلنا معصيتنا بيدك لكن الذين عبدوا الله بحقهم أهل الإيه؟ عبودية عبودية الألوهية التوحيد موحد الله. جزاكم الله خيرا وأقول قولي.